نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن حكم الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بعرفة وما يتعلق بالوقوف بعرفة من أحكام وكذلك ما بعده من مناسك الحج. فيقول المؤلف رحمه الله: أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. إذن حكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، يعني هو الركن الذي من فاته فقد فاته الحج ولا يمكن تعويضه أو استدراكه بأي شيء آخر، له وقت محدد وإذا فات هذا الوقت فلا يمكن تعويضه. يعني بقية أركان الحج يمكن أن يقضيها في وقت آخر ويكمل حجه، لكن الوقوف بعرفة لا يستطيع أن يقف بدلا منه في يوم آخر، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويعني هذا الأسلوب الحج عرفة يعني لا يقصد به أن الحج محصور في عرفة فقط، وإنما القصد أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم والأهم في أركان الحج. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع، ليلة جمع اللي هي ليلة المزدلفة، اللي هي يعني بعد غروب شمس يوم عرفة وقبل طلوع فجر يوم العيد، فيقول: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. يعني الذي يتمكن من الوقوف بعرفة أي لحظة قبل طلوع فجر يوم العيد فقد أدرك الوقوف بعرفة. يعني لو شخص وصل إلى عرفات قبل طلوع فجر يوم العيد بلحظة وتمكن من أن يكون موجودا بعرفة لحظة قبل طلوع فجر يوم العيد فقد أدرك، يعني فقد أدرك الحج ويعتبر بهذا قد وقف بعرفة. قال: وقت الوقوف. يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع. يبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال اليوم التاسع، يعني من ظهر اليوم التاسع. وطبعا تكلمنا عن هذه النقطة من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من منى بعد طلوع شمس اليوم التاسع ثم يتوجه إلى عرفات، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل حدود عرفة وإنما يقف على الحدود، يعني قبل عرفة مباشرة اللي هي منطقة نمرة تعتبر يعني على حدود عرفات، ولكنها ليست يعني داخل حدود عرفة. وكما ذكرنا المسجد الحالي اللي هو مسجد نمرة، الجزء الأمامي من المسجد يعتبر في منطقة نمرة خارج حدود عرفة، والجزء الخلفي من المسجد داخل حدود عرفة. تجد المسجد نفسه مقسوما، يعني تقريبا الثلث الأمامي من المسجد في نمرة خارج حدود عرفة، الثلث الأمامي من المسجد هذه هي المنطقة التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة اللي هي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يجلس في نمرة اللي هي يعني منطقة الثلث الأمامي من المسجد، هذه منطقة نمرة. ثم بعد زوال الشمس وقت أذان الظهر يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود عرفة، فيبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر اليوم العاشر، لغاية طلوع فجر اليوم العاشر هو يوم العيد، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، لكن على الإيه؟ على التفصيل الآتي، يعني إذا وقف أي لحظة من ليل أو نهار ابتداء من زوال اليوم التاسع لغاية زوال وقت ظهر اليوم التاسع لغاية فجر اليوم العاشر، أي لحظة من ليل أو نهار في خلال هذه الفترة يقفها بعرفة يكون قد أدى الركن الذي عليه وأدى ركن الوقوف بعرفة، إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، لكن إذا وقف بالنهار يعني قبل غروب الشمس يجب عليه أن يمد وقوفه، يعني يطول الوقوف لغاية ما يحضر جزءا من الليل ولو لحظة بعد غروب الشمس، لذلك الحجاج بعرفة يظلون واقفين بعرفة يراقبون غروب الشمس وينتظرون أن تغرب الشمس، أول ما تغرب الشمس ولو لحظة واحدة يمكنك أن تنطلق وتغادر عرفة، فمن وقف بالنهار يلزمه أن يستمر ويطيل وقوفه حتى يدرك جزءا من الليل ولو لحظة بعد غروب الشمس. أما إذا وقف بالليل، لكن إذا كان وصل إلى عرفات أصلا بعد غروب الشمس، شخص جاء متأخرا ووصل إلى عرفة بعد غروب الشمس فلا يجب عليه شيء، خلاص يعني يقف أي لحظة يعني أو لحظات بعد غروب الشمس، إذا وصل بعد غروب الشمس يقف أي لحظات يعني من الليل ثم ينصرف ثم ينصرف. قال: ومذهب الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سنة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني لا يجب على من وقف بالنهار أن ينتظر إلى غروب الشمس، يمكن أن يقف بالنهار وبرضه يقف أي لحظة في النهار ثم يغادر عرفة، ولا يجب عليه أن يستمر واقفا إلى غروب الشمس. يقول كما أن الذي يأتي بالليل يكفيه أي لحظة يقفها، وكذلك الذي يأتي بالنهار يقول يكفيه أي لحظة يقفها بالنهار، ويمكن أن يغادر عرفة قبل غروب الشمس، ولكن سنة يعني يستحب له أن يطيل الوقوف إلى الليل. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله، لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون إن الذي يقف بالنهار ولا يستمر إلى الغروب، يعني لا يحضر جزءا من الليل، يعني بمعنى أنه لا يطيل الوقوف حتى تغرب عليه الشمس ويقف لحظة بعد الغروب، إذا وقف بالنهار وغادر عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها مرة أخرى بالليل فيكون عليه دم، عليه يعني ذبيحة تذبح وتفرق على فقراء الحرم، لأنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. هذا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فيقول لو وقف بالنهار يعني لحظة أو لحظات أو كذا ثم غادر عرفة ولم يعد إليها بالليل يكفيه هذا ويكون فقط يعني قد ترك السنة. وطبعا حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يراقب غروب الشمس ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فقالوا هذا يعني دليل على وجوب الانتظار إلى الليل. قال: المقصود بالوقوف، ما هو المقصود بالوقوف؟ قال: المقصود بالوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا، وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب. المقصود بالوقوف بعرفة ليس ما يتبادر إلى الذهن من كلمة الوقوف، يعني أن يكون يعني قائما أو واقفا على قدميه، ليس هذا هو القصد، وإنما المقصود بالوقوف بعرفة أن يكون موجودا بعرفة أو حاضرا بعرفة، سواء أكان يعني قائما على رجليه أو كان جالسا أو نائما مضطجعا أو كان نائما أو يقظان، يعني حتى لو كان نائما، وسواء أكان طاهرا أو محدثا حدثا أصغر أو أكبر، كل ذلك لا يضر ويعتبر قد وقف بعرفة. ولذلك فإن الإنسان المريض مثلا الذي لا يستطيع أن يذهب بنفسه وكذا يذهب به إلى عرفة محمولا أو في سيارة الإسعاف أو كذا، أحيانا بعض المرضى مثلا يحج أو يكون قد ابتدى الحج صحيحا ثم مثلا مريض أو كذا وعجز عن المشي أو الوقوف على قدميه أو كذا، فيذهب به يعني بسيارة الإسعاف وكذا ويوقف به يعني وهو نائم مثلا أو وهو يتناول العلاج أو كذا لحظات، ثم إيه يعني ينصرف به، أو طبعا يعني إذا أتي به مثلا قبل المغرب بقليل يقفون به حتى تغرب الشمس ثم ينصرف. قال: واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفة. لكن حصل اختلاف في مسألة المغمى عليه، إذا كان يعني قد أغمي عليه وذهب وعيه ولم يفق في أي يعني لحظة من لحظات الوقوف بعرفة، يعني شخص أغمي عليه مثلا قبل زوال الشمس يوم عرفة ولم يفق إلا بعد فجر يوم العيد، بحيث الفترة التي قضاها بعرفات كلها كان مغمى عليه، فهل يجزئه هذا إذا كان يعني موجودا بجسده في عرفات ولكن طول الفترة التي قضاها بعرفات وهو مغمى عليه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يصح. أبو حنيفة ومالك قال يصح، لأنه يعني قد وجد بجسده في عرفات فيجزئه ذلك. وقال الشافعي وأحمد والحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر: لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج فلن يصح من المغمى عليه كغيره من الأركان. الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله قال لا يصح وقوف المغمى عليه، لأنه مطلوب يعني أن يقف بعرفة يعني بجسده وروحه، والمغمى عليه يعني كأنه موجود يعني كجسد كذا بلا روح. لكن في الحقيقة الفريق الأول أبو حنيفة ومالك رحمهم الله قاس المغمى عليه على النائم، يعني قالوا نائم، طيب النائم أجمع العلماء على أنه يصح وقوفه بعرفة، لو فرضنا أن إنسانا قضى الفترة بعرفة كلها نائما يصح وقوفه بها، لو شخص مثلا نام في السيارة قبل أن يصل إلى عرفة، ولو فرض يعني مثلا شخص نام يعني طيلة الفترة التي قضاها بعرفة فوقوفه صحيح، فقالوا المغمى عليه يعني مثل النائم، ما دام النائم يصح وقوفه فكذلك المغمى عليه. قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. يقول إن الذي يصل إلى عرفات بعد طلوع فجر يوم العيد، يعني بعد طلوع فجر اليوم العاشر، شخص وصل إلى عرفات بعد أن طلع فجر اليوم العاشر، بهذا يكون قد فاته الحج، يكون قد فاته الحج. طيب ما حكمه حينئذ؟ حكمه في هذه الحالة أن يجعلها عمرة، يعني هو أحرم بالحج من الميقات أو كذا وكان يريد يعني الحج، ولكن وصل إلى عرفات بعد طلوع فجر يوم العيد، فيجعلها عمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف سبعة أشواط بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويجعل هذا الإحرام الذي أحرمه، هو كان ينوي الإحرام بالحج ولكن فاته الحج، فيتحلل من هذا الإحرام بعمرة. وعليه الحج من قابل، عليه الحج من قابل يعني عليه الحج في السنة التالية. موضوع عليه الحج من قابل هذا وقع فيه اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول على أساس يعني أنه ورد في الحديث أن رجلا يعني خرج من بلده يقصد الحج وتأخر في الطريق، تأخر في الطريق فوصل إلى يعني وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم الليل، وكان هذا في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالرجل وصل إلى عرفات بعد أن طلع فجر يوم الليل، فسأل عمر رضي الله عنه فأمره عمر أن يجعلها عمرة يطوف ويسعى ويحلق، وقال يعني وعليك الحج من قادم. فبعض الفقهاء تمسك بهذا وقالوا إن عمر رضي الله عنه أمر الرجل أن يقضي حجة في مكانها، فقالوا من فاته الحج يعني أحرم بالحج وبعدين وصل متأخرا وفاته الحج فقالوا عليه الحج من قابل، سواء أكانت هذه الحجة حجة الفريضة لحجة الإسلام أو حجة نافلة. والفريق الآخر من الفقهاء وهو الرأي الأصح وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي عليه الحج من قابل هو الذي يعني كان قد حج حجة الفريضة، فاتته حجة الفريضة فعليه الحج من قابل يعني من السنة المقبلة. معنى الحج من قابل يعني عليه أن يحج السنة التالية، طبعا إن استطاع، إذا لم يستطع فالتي وراءها وهكذا. فقالوا هذا في من حج يعني كان قد أحرم بحجة الفريضة وفاته الحج، فهذا عليه الحج من قابل بمعنى أن حجة الفريضة يعني لا تسقط عنه، يعني لا يكفي مجرد النية أنه خرج من بلده ينوي الحج ولكن وصل متأخرا، فلا يعني لا يكفي نية الحج وأنه قصد الحج وكذا، يعني لا يكفي هذا عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج مرة أخرى وهذه يعتبرها عمرة، وعليه أن يحج حجة أخرى، وعندما يقضي الحج يكون عليه هدي يعني في السنة التي يقضي فيها حج الفوات، هذا الحج الذي فاته عندما يقضي يكون عليه هدي، ويعني كما ذكرنا عليه الحج من السنة التالية، ويجعل الإحرام الذي أحرم به يعني يتحلل منه بعمرة. فكما ذكرنا الرأي الصحيح أن هذا في من أحرم بحج الفريضة، وأما من كان يحج حجة نافلة ووصل متأخرا بعد أن فاته الحج فإنه يجعلها عمرة ولا شيء عليه، يعني ليس عليه الحج من السنة التالية لأنه قد أدى حجة الفريضة وهذه حجة نافلة، فإذا فاتته فليس عليه أن يقضيها. قال استحباب الوقوف عند الصخرات. قال يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. وللأسف يعني النسخة هذه فيها أخطاء مطبعية كثيرة، هنا مكتوب إيه إلا بطن عرفة في الأصل في الحاشية أيضا، يعني سبحان الله، فهو الصحيح إلا بطن عرنة اسم يعني واد يعني مجاور لعرفة ملاصق لعرفة، فيخطئ بعض الحجاج ويقف في هذا المكان مع أنه ليس من عرفات يعني لا يصح الوقوف فيه. فيقول يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع. طبعا المناطق هذه كلها محددة في يعني في أماكنها يعني بعلامات مميزة يعني تميز حدود بطن عرنة، وحتى يعني إنه يوجد هناك بعض سيارات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا يكون معهم مكبرات صوت ويرشدون الحجاج الذين يقفون خطأ في هذا المكان، يقولون لهم لا يجوز الوقوف هنا ويخرجونهم ويوجهونهم إلى المكان الصحيح جزاهم الله خيرا. نعم شاء هو يعني يتوهم الواقف بعرفات يتوهم أن بطن عرنة هذا كأنه جزء من عرفات، لكن هو في الحقيقة يعني لا يعتبر من عرفات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده من عرفات، يعني هو محاط بعرفة من معظم جوانبه، محاط بعرفة من معظم جوانبه، لكن هو لا يعتبر من عرفات. Thank you. والله هذا يحتاج الى مراجعه. هل بطن عرنة ليس له اي مدخل الا من عرفه محب عرفه من كل الجوانب حتى تاكدوا من هذا؟ يعني لسه يعني نعم معروف يعني عرفت نعم القصد انه نعم نعم. وهو على كل حال يعني وان كان الوقوف بعرفه يعني يجزئ ولو لحظه من نهار وبعدين قضى معها لحظه من الليل رغم ان ذلك يجزئ الا انه لا شك يعني ان السنه انه يقضي الوقت بعرفات يعني لا يعني الذي يظل مثلا واقفا ببطن عرنة حتى لو كان وقف او مر مرورا بعرفه او وقف بعرفه مثلا ربع ساعه او نصف ساعه ثم يكمل يعني فتره مثلا من الظهر الى المغرب في بطن عرنة يكون قد خالف السنه ووقف يعني في مكان غير صحيح. فيعني هناك دائما يعني الحد الادنى الذي يعني يجزئ ويصح به الحج وكذا. وهناك لا شك طبعا حج الكمال يعني وكذا. نعم السلام. فيقول ويستحب ان يكون الوقوف عند الصخرات او قريبا منها حسب الامكان. طبعا المقصود بالصخرات يعني الصخرات معينه التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني من استطاع ان يقف يعني عند المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا او قريبا منه يكون افضل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا يعلم أنه لا يمكن أن يقف يعني جميع الحجاج في نفس البقعة التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك حدود عرفة حدود يعني واسعة وشاسعة تتسع للحجاج. أحيانا يكون الحجاج يعني 3 ملايين وكذا ويقفون كلهم يعني بعرفة. فلا يمكن أن يقف الجميع في نفس البقعة التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر. قال والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ وليس بسنة. يقول إن صعود جبل الرحمة والوقوف فوق جبل الرحمة واعتقاد أن هذا يعني من السنة أن هذا إيه خطأ يعني وليس بالصحيح وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال استحباب الغسل يندب الاغتسال للوقوف بعرفة. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة رواه مالك. واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهم. يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة طبعا ان تيسر يعني. لكن يعني في هذه الايام الغالب يعني ان الماء يكون قليلا والدورات المياه يعني اكرمك الله تكون مزدحمه للغايه وكذا. فهذا يعني من السنن ان تيسر فبها ونعمت وان لم يتيسر فلا حرج ان شاء الله. قال آداب الوقوف والدعاء ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة. المحافظة على الطهارة الكاملة وإن كانت يعني ليست بواجبة للوقوف بعرفة ولكن تستحب لأنه أثناء وقوفه بعرفة سيذكر الله تعالى ويستحب ويفضل أن يكون الإنسان على طهارة أثناء ذكره لله سبحانه وتعالى. قال ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة يعني على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. قال ولفظه لفظ رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة. سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة في يعني في زمن أتباع التابعين، كان سفيان بن عيينة رحمه الله فقيه أهل مكة وإمام أهل مكة، وهو شيخ الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله، ومر بنا من قبل أنه حج تقريبا يعني 80 حجة، حج رحمه الله 80 حجة، يعني كل سنة يحج وقد عمر يعني، وكل سنة كان يحج وهو من أهل مكة، وكان يعني في كل سنة يقول وهو بعرفة يعني يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، فيعمر يعني السنة التي وراءها ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد بك، فيحج يعني السنة التي وراءها. فلما يعني كان قد أكمل يعني 90 سنة تقريبا، كان عمره 90 سنة، وكان يحج يعني من أيام منذ أن كان عمره 10 سنوات، وهو كل سنة يحج ما انقطع عن الحج يعني 80 سنة متتابعة. فلما يعني صار عمره يعني 90 سنة وكل سنة يحج يعني حج 80 حجة أو كذا، فآخر سنة يعني لم يدعو بهذا الدعاء، وقال يعني إني استحييت من ربي، يعني عشت 90 سنة ولسه يمكن لسه عايز يعيش كمان أو كذا، فتوفي في هذه السنة يعني ولم يعش لم يدرك يعني موسم الحج في العام الذي بعده. فكان سفيان بن عيينة رحمه الله كان يعني إمام أهل مكة وفقيه أهل مكة يعني رحمه الله، فسئل يعني عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو هذا دعاء يعني له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيقول الحسين المروزي: فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. قال: هذا ثناء وليس بدعاء. يسأله يقول: ما هو أفضل الدعاء؟ فأرشده إلى هذا الدعاء يعني، فقال: هذا ثناء وليس بدعاء، يعني ليس فيه طلب يعني من الله سبحانه وتعالى، إنما هو ثناء على الله. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت. قال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يقول له يعني: أما سمعت حديث مالك بن الحارث؟ قال له: ما هو هذا الحديث؟ فحدثه بهذا الحديث القدسي يعني أن الله تعالى يقول: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولكن يعني كما ذكرنا يعني كان في العادة يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء من قبله كانت العادة تشتمل على الثناء والطلب، يعني نعم الثناء على الله سبحانه وتعالى فيه أجر عظيم والله تعالى يعطي المثنين عليه، لكن أيضا الإنسان يعني لا يعرض عن الطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يسأله الحوائج ويطلب منه خير الدين والدنيا. لكن القصد يعني أن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى ويسأله أيضا حوائجه. فيقول وقال سفيان: وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سفيان: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة، يعني يطلب عطاء يعني ويطلب منه يعني أن يكرمه ويعطيه عطاء؟ قال: فقلت: لا. فقال سفيان: قال أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبده الثناء. يعني سفيان يقول له يعني إن أمية لما مدح عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان رجلا من كرماء العرب الذين يذكرون بالكرم والجود وكثرة العطاء وقضاء الديون عن المدينين وإغاثة الملهوفين وكذا، فلما مدحه الشاعر أمية بن أبي الصلت فمدحه بهذا يقول إيه أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، يعني هل أذكر حاجتي وأقول يعني أنا محتاج إلى كذا وكذا أم يكفي يعني أنك إيه إذا أثنى عليك المرء يعني فإنك تعطيه يعني بمجرد أن يثني عليك ولا تحوجه إلى أن يطلب يعني ويسأل وكذا. فالقصد يعني أن السفيان إذا ذكر له هذه الأبيات يقول إذا كان هذا في حق مخلوق يعني إذا أثنى عليه أحد يعني استحيا وأعطاه يعني ما يريد وقضى حاجته، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعني إذا أثنى العبد على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه يعني كل ما يحتاج. ثم قال يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول روى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يلد في الليل وشر ما يلد في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. ولكن هذا الدعاء يعني إسناده ضعيف كما نبه المؤلف أيضا في الحاشية رحمه الله. نعم، وكذلك حديث شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن كثير من العلماء حسنوه يعني وحسنه يعني كثير من العلماء وضعفه آخر مختلف فيه يعني. وفي العادة يعني هذه الأحاديث يعني في فضائل الأعمال وكذا كما ذكرنا يعني مذهب جمهور العلماء أن أحاديث الفضائل يعني إذا كان لا ينبني عليها حكم يعني تحث على فضل ذكر الله والدعاء والثناء على الله وكذا أنها يعني يمكن يعني العمل بها في فضائل الأعمال ما دام يعني لا ينبني عليها حكم يعني أو اعتقاد معين. نعم نعم، احنا ذكرنا يعني إذا كان يعني إذا أراد شخص يعني أن يعتمد على هذا الحديث ويترك الطلب من الله سبحانه وتعالى بالمرة، يعني بعض الناس يعرض عن الطلب من الله سبحانه وتعالى لا يطلب من الله يعني أي شيء من الحوائج وفقط إيه ينشغل يعني بالذكر والثناء على الله كما يفعل يعني بعض الصوفية وكذا، يقول لك يعني نحن لا نطلب إيه من الله شيئا وإنما فقط نثني على الله سبحانه وتعالى يعني بالتسبيح والتحميد والذكر والتهليل وكذا ويتركون الطلب من الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ يعني لأنه أكمل الهدي هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى حوائجهم، يسألون الله الرزق ويسألون الله الولد الصالح، ودعية الأنبياء موجودة في القرآن الكريم، ويسألون الله تعالى أن ينصرهم على أعدائهم وغير ذلك يعني من مصالح الدين والدنيا، ويطلبون منه المغفرة والعفو وغير ذلك، فالأنبياء كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى. فمثلا سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مثلا زكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب مثلا، ومثلا إبراهيم عليه السلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، يعني فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فطلب من الله تعالى الرزق يعني لنفسه ولذريته، وهكذا يعني آيات الأنبياء معروفة في القرآن الكريم، والاستغفار مثلا طلب المغفرة كثير أيضا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهدي الأنبياء لا شك أكمل بالهدي، فلا ينشغل يعني بالثناء على الله سبحانه وتعالى عن الطلب يعني، ولكن يجمع بينهم. أدعية الأنبياء كانت مشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى والذكر والتسبيح والثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وكذا، وفي نفس الوقت الطلب من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر رواية أخرى لنفس هذا الحديث الضعيف يعني. قال: الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام. قال: وعن مربع الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. رواه الترمذي، وقال: حديث ابن مربع حديث حسن. كونوا على مشاعركم، المشاعر جمع مشعر، وهي مواضع النسك يعني الأماكن التي تؤدى فيها مناسك الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا على مشاعركم، يعني حافظوا على يعني معرفة أماكن المناسك وحدودها وما يميزها عن غيرها. يعني احفظوا، كونوا على مشاعركم، يعني احفظوا حدود عرفة وحدود المزدلفة وحدود منى وحدود مكة وكذا، يعني احفظوا هذه الحدود وميزوها وعلموها. فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، يعني فإنكم تتوارثون يعني العلم بهذه الأماكن وتحديد هذه الأماكن من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: صيام عرفة. تكلموا بعد ذلك عن حكم صيام يوم عرفة. تفضل يا شيخ. نعم، يمد الوقوف إلى الليل. نعم، يعني هو لا يشترط يعني أن يكون الوقوف يعني متواصلا، يعني على مذهب الجمهور أن الوقوف يعني يكون في جزء من النهار وجزء من الليل، لا يلزم أن يكون يعني متتابعا، ولكن يمكن أن يقف مثلا جزءا بالنهار ثم يخرج مثلا لو جاء له مصلحة أو شيء يعني، أو احتاج إلى الخروج خارج عرفة ثم رجع إليها مثلا بالليل، فإن ذلك يجزئه يعني على مذهب الجمهور ولا يكون عليه دم. نعم نعم، على يعني يجزئه من جهة الركن، يعني إن هناك يعني الوقوف بعرفة منه ما هو ركن من أركان الحج ومنه ما هو واجب. فكون يعني إذا وقف الإنسان أي لحظة من ليل أو نهار فقد أدى الركن من جهة صحة الحج فحجه صحيح، لكن إذا وقف بالنهار وانصرف ولم يعد بالليل فحجه صحيح، ولكن عليه دم، يكون قد ترك واجبا. يعني هناك القدر الواجب، إذا لم يقف بالمرة فيكون قد ترك ركنا ويكون يعني حج غير صحيح، لا يعتبر هذا حجا ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا لم يقف بالمرة في أي لحظة ما بين الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. لكن إذا وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدى الركن. لكن كما ذكرنا إذا وقف بالليل فقط فليس عليه دم، وأما إذا وقف بالنهار فقط ولم يجمع معه جزءا من الليل فيكون عليه دم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وهو بعد أن صلى صلاة الفجر في المزدلفة، صلاة الفجر في المزدلفة تكون فجر أي يوم؟ فجر اليوم العاشر اللي هو يوم العيد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر اليوم العاشر في المزدلفة وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه، من شهد معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. فهذا يعني يدل على أن من وقف يعني أي لحظة من ليل أو نهار يعني كما ذكرنا من زوال اليوم التاسع لغاية طلوع فجر اليوم العاشر فيكون قد أدى الركن الذي عليه. لا هو القدر الموجود في الحديث هذا محل اتفاق أنه من وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، لكن هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ يعني تم حجه بمعنى يعني أدى الركن، أدى ركن الحج يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من شهد معنا صلاتنا هذه، يريد بها صلاة الفجر في المزدلفة، صلاة فجر يوم العيد في المزدلفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. لكن طبعا شهود صلاة الفجر في المزدلفة ليس بركن من أركان الحج، يعني خلافا لابن حزم. ابن حزم يعني الظاهر يتمسك بظاهر الحديث وقال خلاص هذا الحديث يدل على أن شهود صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، وأن من لم يشهد صلاة الفجر في المزدلفة فلم يتم حج. لكن هذا ليس بصحيح يعني، ولكن يعني القصد أن الوقوف بعرفة أي ساعة من الليل اللي هي ليلة يوم النحر أو نهار يوم عرفة فقد تم حج. طبعا أيضا هناك اختلاف آخر يمكن لم يذكره المؤلف هنا، وهو في الفترة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ما بين طلوع الشمس إلى الزوال هل تعتبر من ضمن وقت الوقوف بعرفة أم لا؟ فهناك بعض الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال بها بعض الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، يعني قالوا إن أجل الوقت يعني محسوب أيضا ضمن وقت الوقوف بعرفة، أي يعني وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقالوا هذا يشمل يعني نهار يوم عرفة كله. فمن وقف، قالوا من وقف بعرفة مثلا، لو فرضنا أن الشخص وقف بعرفة بعد طلوع الشمس اليوم التاسع، وقف مثلا ساعة أو ساعتين أو كذا وانصرف قبل الظهر ثم لم يرجع إلى عرفة خلاص لغاية يعني ما رجع إليها مرة أخرى، فهل يعتبر بهذا قد أدى ركن الحج أو يكون حجه باطلا؟ أو طبعا لا شك أنه يكون يعني عرض نفسه للخطر يعني، وأصبح على مذهب الجمهور يكون حجه باطلا، ولكن يعني بعض الفقهاء قالوا يعني يصح حجه ما دام يعني وقف أي جزءا من النهار يعني. نعم أن يتم مثلا التناوب أو كذا، نعم ممكن يتم، ممكن برضو يتم مثلا ترتيب كل مجموعة لها ساعتين مثلا، ساعة أو الصباح وساعة بالليل مثلا وكذا يعني. والله يعني ربما يعني طبعا الحمد لله هذه كلها من تيسيرات الحج يعني، كنا يقول يعني ربما مثلا الحج إذا وصل بعد ذلك صار الحجاج مثلا يعني 10 ملايين ولا 20 مليون ولا 50 مليون، الله أعلم يعني بعمر الدنيا يعني بعد ذلك كم، فربما يعني يكون يعني من ضمن التيسيرات يعني أنه يتم مثلا توزيع الحجاج بالتناوب، مثلا كل مجموعة تقف يعني جزءا من النهار وجزءا من الليل مثلا. وطبعا إن شاء الله لن يصل إلى هذا. نعم نعم، وطبعا لا شك يعني أن اتباع السنة أفضل وكذا، لكن الكلام يعني عن حالات الضرورة يعني وكذا. إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى يعني ما يحوج الناس إلى هذا. وبعض بعض السلف يعني كانوا يقولون يعني لو وقف الخلق جميعا بعرفة لو اتعبتم يعني، لكن الله أعلم من صحة هذه المقولة. بعضهم يعدها يعني من كأنها من الإعجاز يعني أو كذا، أن عرفة يعني مهما وقف فيها من الناس يعني لا بد وأن تسعى. يعني كأن الأرض يعني تمتد وترتفع، الله تعالى أعلم. عندما يحين ذلك يعني بالتأكيد إن شاء الله سيكون هناك يعني طريقة يعني لأداء الحج يعني موافقة للشريعة، يعني إن شاء الله لا يمكن يعني أن يصل الناس إلى حد يعني لا يستطيعون به أداء الحج، يعني لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الناس وعالم يعني سبحانه وتعالى. عندما خلق الله سبحانه وتعالى عرف وجعل هذا المكان بهذه المساحة، هو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المكان كاف ليحجه ليحج فيه يعني من قدر أن يحج. طيب، بعد ذلك الكلام عن صيام يوم عرفة. يقول: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، يعني طبعا أفطر يوم عرفة وهو في حجة الوداع، يعني بالنسبة للحجاج أفطر يوم عرفة، وأنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت عنه أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات، يعني للحجاج الواقفين بعرفة لا يستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة، بل يستحب لهم أن يفطروا في ذلك اليوم. طبعا أما غير الحجاج فيستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة، يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. قال: وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء والذكر، وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة. يعني ما ورد في استحباب صيام يوم عرفة فهذا لا يقصد به الحجاج، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة شك الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام يوم عرفة ويقول: صيام يوم عرفة تكفر ذنوب السنتين وكذا، فالناس يعني شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا. فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يعني يتكلمون يعني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من اللبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على البعير يعني بارزا للناس حتى يروه، ودعا بقدح من لبن وشربه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس أنه مفطر. والغرض من الإفطار يوم عرفة هو التقوي على العبادة من باب يعني ترك صغرى المصلحتين، يعني تفويت صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما، فالمصلحة الأكبر هي اغتنام هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، لأنه يوم مبارك والله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله تعالى لهم ويجيب مسألتهم. فقضاء هذا الوقت في الذكر والدعاء يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الصيام، والصيام يعوق الإنسان يعني ويجهده خاصة مع الحر الشديد والإرهاق وتعب يعني مناسك الحج، فإذا جمع معها الصيام الحاج يعني لن يتمكن من الذكر والدعاء وقضاء هذا الوقت يعني في الذكر والدعاء. لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم عرفة للحجاج. قال: الجمع بين الظهر والعصر. قال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني بأذان واحد وإقامتين. أذن يعني أذن بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقام فصلى الظهر قصرا ثم أقام فصلى العصر قصرا، فيستحب صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال: وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا: من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة، يعني من تمامه، ويعني صلاة الظهر والعصر مع الإمام بعرفة هما من مكملات الحج يعني، ومن مستحباته وليس من الواجبات. يعني يجوز أن يصلي أهل كل خيمة في خيمتهم مثلا، أو يعني كل مجموعة، يعني إذا صلوا وحدهم أو كان إنسان وحده وصلى منفردا أجزأه ذلك، ولكن إذا اجتمعوا مع الإمام وصلوا معه واستمعوا إلى خطبته فيكون ذلك أكمل ويكون من مستحبات الحج. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام، فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا، يعني الذي لم يصلي مع الإمام يصلي يعني وصلى منفردا، يستحب له الجمع أيضا أن يجمع بين الظهر والعصر. والغرض من استحباب الجمع هنا توسيع وقت الذكر والدعاء، توسيع وقت الذكر والدعاء حتى يكون الوقت يعني ممتدا ومتصلا. أحيانا الإنسان يعني عندما يعني يستغرق في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بالسؤال والطلب وكذا، فيعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الوقت متصلا، ويعني لا تأتي الصلاة تقطع على الإنسان يعني انشغاله يعني بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والطلب والمسألة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة، أو أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور. الخلاصة أن السنة هي الجمع والقصر بعرفة، الجمع والقصر بعرفة. قال: الإفاضة من عرفة. قال: يسمى الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة. والإفاضة هي الدفع، يقال أفاض من المكان إذا أسرع منه إلى مكان آخر، وسمي بذلك لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا، ويعني يحصل التدافع. يعني طبعا ليس هذا يعني تجويزا يعني للتدافع، لكنه يحصل بدون يعني قصد وبدون يعني تعمد، أن الناس بسبب ازدحامهم فإنهم يتدافعون، ربما دفع بعضهم بعضا، فسمي الانصراف من عرفة إلى المزدلفة سمي إفاضة، لأن الإفاضة هي يعني اندفاع الناس يعني مزدحمين مسرعين، يعني يحصل بينهم تدافع بسبب الزحام أو كذا، وهي يعني وصف لما يحصل يعني وقت اندفاع الناس من عرفة متجهين إلى مزدلفة. فيقول: يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة، يعني الانصراف من عرفة والتوجه إلى المزدلفة يسن أن يكون ذلك بسكينة ووقار، ويعني ألا يتدافع الناس، وأن يحرص الناس على أن يتحركوا برفق يعني بدون إيذاء للآخرين. وقد أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه من عرفة إلى مزدلفة كان يشد الزمام، وهو الحبل الذي يربط يعني في فم الناقة أو البعير لتوجيهها، يربط في رأسها يعني لتوجيهها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشده إليه حتى إن رأس الناقة لا يصيب طرف رحل النبي صلى الله عليه وسلم. الرحل هو ما يوضع على ظهر الناقة ويجلس فوقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رأس الناقة يمس الرحل من شدة امساك النبي صلى الله عليه وسلم بالزمام. والغرض من هذا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد زمامها؟ حتى لا تسرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تبطئ السرعة، تبطئ من سرعتها حتى لا تسرع فتؤذي الآخرين بسبب الزحام. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي بالإسراع. رواه البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى الرفق وعدم المزاحمة وعدم التدافع، ويقول: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس الذي يسرع يعني واللي حيوصل مثلا مزدلف الأول يعني يكون هو أبر أو أتقى لله سبحانه وتعالى، ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع والمسابقة، وإنما البر في التورع عن إيذاء الناس وعن الإضرار بهم، هذا هو يعني الأبر والأتقى، هو الذي يعني يمتنع من إيذاء الناس ومن دفعهم ومن يعني الإضرار بهم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق والنص يعني درجتان من درجات سرعة السير. العرب كان لهم طرق يعني في سرعة السير، ففي سير الناقة السير له أسماء، وفي سير الماشي على رجله له أسماء. فالماشي على الرجل هناك يعني الرمل والهرولة والسعي وكذا، وفي سرعة الناقة أيضا هناك درجات في سرعتها. فهناك العنق والنص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. معنى يسير العنق، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، يسير العنق أي إنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس. فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا ليس به زحام، نص يعني سار سيرا فيه سرعة. فإذا من العنق هو السير الرفيق، والنص هو السير الذي فيه السرعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق إذا وجد المكان مزدحما، والعنق والنص كما ذكرنا من سرعة الناقة يعني أو السير على الدابة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يعني بهدوء إذا كان المكان مزدحما، فإذا وجد فجوة وجد الطريق يعني أمامه متسعا وليس أمامه أحد، فكان يسرع بعض الشيء، ثم إذا وصل إلى مكان فيه ناس فيخفف السرعة. يعني هل هناك درجات أسرع من النص؟ في الحقيقة أنا لا أحفظ يعني الأسماء بالضبط، إن شاء الله يعني يمكن الرجوع إليها في المعاجم يعني إن شاء الله جدا بإذن الله. قال: ويستحب التلبية والذكر أثناء الانصراف من عرفة إلى المزدلفة، يستحب التلبية والذكر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة كما هو معلوم يكون طبعا بعد يعني الحجاج يصلون الفجر في المزدلفة، يصلون الفجر في المزدلفة ثم ينصرفون من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ويتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة ومكث بها حتى أسفر جدا، يعني حتى بيض الجو أو شكت الشمس على الطلوع لكن لم تكن طلعت بعد، ثم انصرف يعني قبل طلوع الشمس من المزدلفة متوجها إلى منى لرمي جمرة العقبة. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية حتى رمى جمرة العقبة. إذن بالنسبة للعمرة يستمر المعتمر في التلبية إلى متى؟ حتى يرى البيت، يعني منذ أن يحرم بالعمرة من الميقات يستمر في التلبية لغاية لما يصل إلى الكعبة للبدء في الطواف يتوقف عن التلبية. وبالنسبة هذا بالنسبة للمعتمر. وأما بالنسبة للحاج فمنذ أن يحرم بالحج، المتمتع مثلا يحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن، ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة كما ذكرنا يكون في صبيحة اليوم العاشر. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن أشعث ابن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة. رواه أبو داود. يعني إذن يلبي ومع التلبية أيضا يهلل ويكبر، لأن هذه الأيام من ضمن أيام العشر من ذي الحجة وأيام العشر الأول من ذي الحجة، بالإضافة إلى أيام التشريق أيضا يستحب فيها الإكثار من التهليل والتكبير والحمد، أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وهذه الصيغة هي صيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تجمع بين الحمد والتكبير والتهليل، فيستحب الإكثار من التهليل والتكبير وحمد الله سبحانه وتعالى في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة أيضا. فالحاج يعني يجمع بين التلبية وبين التهليل والتكبير والحمد وسائر أنواع الذكر والدعاء. فبهذا انتهى الكلام عن أحكام الوقوف بعرفة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الوصول إلى مزدلفة وما يتعلق بالمبيت بمزدلفة من الأحكام وما بعده من مناسك الحج إن شاء الله تعالى. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. نعم، بالنسبة للقارن يستمر يعني في التلبية بعد العمرة إلى يعني أن يرمي جمرة العقبة، يعني يتوقف مؤقتا عند رؤية البيت وكذا يعني للطواف والسعي وكذا، وينشغل يعني أيضا بالذكر والدعاء وكذا، ثم بعد ذلك يواصل التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. طبعا ليس بالضرورة يعني أن يعني ليس المعنى أنه لا يتوقف عن تلبية أبدا، ولكن كلما تذكر يلبي، وإذا كان ماشيا في الطريق يلبي، إذا صعد وإذا هبط وإذا يعني كلما تذكر يعني يلبي ويجتهد في التلبية، خاصة في أوقات السير والانتقال من مكان إلى مكان يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم. طيب كنا في بوسطن، لديكم سؤال؟ السلام عليكم. طيب بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.